شنك؟ غير على خاطر الانترنت انا بالنسبه لي تقص. حتى انا استحشكم والله، ان شاء الله ربي ديما يجمعنا على الخير يا رب، والقلوب عند بعضها والله، والحمد لله رب العالمين. باهي بسم الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الانترنت التوقيت هذا ديما الانترنت مش باهية، اعذروها واعذروني معها. باهي توكلنا على الله، الحمد لله انا دخلت لقيتكم تكبروا، يسهل عليا برشا حاجات، يسهل عليا باش نبدو نقولوا اللي احنا نكبروا فيه عز وجل شكون هو، ونقولوا هو اكبر من شنو. ما هو احنا تو نكبروا، احنا في خير ايام الدنيا الكل اللي ربي سبحانه وتعالى يحب فيها العمل الصالح، اللي هذه الايام هذه هم يعني تسعة إذا باش نصوموهم وبناء، ومعاهم يوم العيد هم عشرة. صحيح. الناس توا كلهم وين؟ الناس في أحسن البقاع، ويجوا نهار تسعة يوقفوا كلهم محشورين كأنهم في يوم الآخرة، كأنهم صاي قدام رب العالمين. شعث غبر، تعرفوا لما يعني ما يلزمش يقصوا ظفرهم، ما يلزمش يحلقوا شعرهم، ما يلزمش، ويعني يمشوا في هاك المكان كلهم مجتمعين، الرجال الكل سبحان الله يعني رجال الكل لابسين ابيض، ونساء طبعا ملونات. اما هاك الميزه هاك نتاع انكم تتحشروا كلكم يا من من من كل بقاع العالم تتحشروا في مكان واحد، هاك حاجه سبحان الله تخلي القلب يوقف، يا تخلي القلب يقول شنو هذا، شنو هذا الدين العظيم اللي انا ننتمي له الحمد لله رب العالمين، شنو هذا الرحمه اللي ربي يرحمني بها وخلاني انا من يعني قص علينا يا اختي. الله المستعان. تقص تقص صح، تقص شويه، تمشي وتجي تمشي وتجي. خاطر انا ما يعني هذه هي حالتنا، في حالتنا مع الانترنت. كان شيء تستنوني شوية نبدل بلاصة، وما نعرف ربي يسرنا أمرنا إذا بدلنا بلاصة، ما نعرفش وين نمشي. أي اسمع، وربي بيسهل إن شاء الله وبتكمل. بهي بهي احنا في يعني مشمولين برحمة رب العالمين، إنه هو سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بعث لنا الرحمة المهداة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جعلنا احنا خير أمة أخرجت للناس. لو احنا خير امه اخرجت الناس مش هيك عبطا، ولا يعني هي صحيح اكراما واجلالا لسيدنا محمد، لكن حاجات احنا نعملوها. باهي نرجع لكم اليوم المحشر اللي هو المحشر الصغير اللي هو يوم عرفه، احنا وقت اللي نقفوا فيه يقول لك يوم عرفه، طبعا يعني زمانا ومكانا، يوم عرفه الناس اللي واقفه في عرفه والناس اللي تشهد يوم عرفه يوم 9 من ذو الحجه، هاك الدعاء فيه مستجاب ونفحات الله فيه تتجلى، والصالحين يعني قداش مره يقولوا يجمعوا دعوات العام كامل ويقولوهم يوم عرفه، لكن احنا نجمع دعوات ونقولوهم يوم عرفه يلزم معاهم قلب، يلزم معاهم قلب، هذا هو اللي نحبه يعني ايه نحبه نخدم عليه القلب، خاطر احنا نقعد وندعو الله عز وجل وما يستجب لناش لانه قلبنا غافل، هذا سبب من سبب يعني عدم استجابة الدعاء، او يكون ايه احنا عندنا في في في رزقنا وفي يعني في الحاجات اللي اكتسبناها حاجات مش طاهرة مش نظيفة ما يحبهاش رب العالمين. باهي فاحنا بديت لقيتكم تقولوا الله اكبر، فعلا الله اكبر، أكبر من ماذا؟ شكون هو الله؟ نعطوا نبذة يعني شوفوا قد يقعد واحد يتكلم من هنا القيام الساعة ما يوفيش حق الله ولا ذكر الله، أما احنا نعرفوا شكون الله عز وجل. الله هو المعبود بحق، نعبدوه عز وجل، نعبدوه اش معناها نعبدوه؟ يعني نسلموا له أنفسنا حبا وطاعة، حبا وطاعة. باهي يعني احنا نحب رب العالمين ونطيعوه، بنطيعوه في شنو؟ بنتي روح في أوامر. الأوامر هذه بنلقوها وين؟ نلقوها في القرآن الكريم. وبنحبوه الواه. يقول القائل هيك أنا نحب ربي الواه. تحب ربي على خاطر أنت مجبول في في في ذاتك إنه اللي أحسن لك بتحبه. فما بالك برب العالمين اللي هو يعني سبب ولا فضل كل الإحسان. الإحسان اللي في الدنيا كلها هو السبب فيها. وجودك أنت أصلا هو السبب فيه. هذا الله عز وجل هو المعبود بحق وهو الرب اللي إيه خلقنا أول شيء، ما فيش حد غيره خلقنا، أرزقنا ثاني شيء، ثالث شيء هدانا، أعطانا إرشاد وهداية وأعطانا القرآن الكريم، وثالث شيء إليه مرجعنا. هذا الله الرب عز وجل ونعبدوه. وعبادة كما قلت لكم فيها جناحي حب وطاعة. إذا ما أطعناش الله عز وجل فإحنا ما نحبوهش، يعني يكون الحب تاعنا ناقص، يعني كما نقوله يعني يلزم نجسده ولا شو نقوله، يلزم نبرهنه على حبنا لله عز وجل. كيفاش باش نبرهنه؟ بأعمالنا، وأعمالنا هذه فيها جزئين. سبحان الله في كل الدنيا تلقوا ديما حاجتي، ديما فيه اثنين. باهي هالحاجتين هذو عندنا جوارح برانية خارجية، الناس كلها يشوفوا فيها، نتكلم يشوف فيها، نتحرك يشوف فيها، نمشي، وعندنا حاجات داخلية اللي هي ايه في القلب. والقلب هذا هو اللي مقر التقوى، المقر تاع التقوى اللي هو ايه، يعني إذا إنسان قوله تقي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه. بهي التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه، يعني هذا القلب هذا هو اللي اللي ربي سبحانه وتعالى ينظر له. كان أعمالنا بهية ولا خايبة في جنب، وكان قلبنا خايب راي حتى أعمالنا حتى بهية ما ترقاش، ما ترتفعش المنزلة انها تكون يعني ايه منظور اليها، لان الله عز وجل ينظر الى القلوب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا توا قلنا احنا نعبد في الله عز وجل، وقلنا راهي ايه اللي احنا نحبوه، وقلنا راهي ايه اللي احنا نطيعوه حبا وطاعه. باهي اطعناه، وقلنا توا نجو اللي هو اكبر. اكبر من شنو؟ تو احنا نرددوا فيها، ما يلزمش نرددوا. احنا شوفوا احنا امه مرحومه، وامه ربي سبحانه وتعالى ميزها على بقيه الامم بانها امه القراءه، امه العلم، امه النور. فما يلزمش نرددوا حاجات ببغانيه هيك، وكلمه ورا كلمه ورا كلمه. انا قلت نقول الله اكبر باش يلزمني نعرف اللي هو اكبر من شنو. اش معناها اكبر الاول؟ ايش معناها اكبر؟ اكبر هي صيغه تفضيل. ايش معناها صيغه تفضيل؟ يعني فيه تفضيل، فيه مراتب، فيه حاجات هيك بنعم مراتب، فهو باش يكون اكبر من هذه المراتب بالكل. فيه اكبر منه من المفروض؟ لا، بالصياغه بتاعي انا اذا نقول الله اكبر، وبعدين نزيد الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، يعني ايه ما فيش اكبر منه. فاذا هو ربي سبحانه وتعالى قال لي في سورة الإسراء، سورة الإسراء آخر آية في سورة الإسراء اللي بعد سورة الكهف، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو ربي سبحانه وتعالى أمرني إني أنا نكبر تكبيرا، أمر كل واحد يقرأ القرآن باش يقول الله أكبر كبيرا. باهي ما لازمنا نعرفوا عد اكبر كبيره باش نشوفوا الموازنات عاد اللي باش تكون. باه الله عز وجل اكبر من المفروض نبدو بالترتيب. انا النفس اللي بين جنبي نحبها ولا ما نحبهاش؟ ما فيش واحد بيقول انا ما نحبش نفسي الا المريض النفسي هذا ويزمه يتعالج. كل واحد سوي يحب نفسه، يحب نفسه، صحيح يكون مش راضي عليها في بعض مواقف، صحيح يتمناها تتصلح، صحيح برشا حاجات، صحيح أما باش يكون يكرهها أها. فهو مدام فيه نفسي وفيه نزاع بين حب الله وحب نفسي، فيكون الله أكبر، وبالضرورة يلزم يتغلب حب الله عز وجل على حب نفسي. طيب بعدين اللي حواليا الكل، ابدا يعني بالوالدين باباي وامي، وامشي حتى لولادي، يعني الناس كل اللي حواليا الكل نحبهم نحبهم في اللحظه هذه، وقت اللي نقول الله اكبر نشوف عاد نشوف يا هل ترى حبي لولادي، خاصه هم خاص الاولاد، خاصه الفتنه الكبيره هم الاولاد وتو نحكوا عليها مره اخرى ان شاء الله. باهي هل ترى حبي هذا الناس اللي حواليا باش يكون اكثر، ولا هذه الله اكبر لان تشبعت بها وقلتها وكررتها اتغط، وكانت هي فعلا، وكان حب الله عز وجل هو فعلا الاكبر، ويتغلب امره على امر اي حاجه اخرى، ويتغلب حبه على حب اي حاجه اخرى. به الله اكبر، انا في الدنيا هذه قبل الدنيا، خلونا الدنيا نخلوها اخر حاجه. الله اكبر، انا عندي فلوس، الفلوس هذه ربي سبحانه وتعالى اعتاني فيها ما نعرفش بيها ربي سبحانه وتعالى اعتاني فيها اوامر، اوامر من اين اكتسبها، واوامر اين انفقها، واعتاني فيها فروض اللي هي الزكاة، وقال لي راهي يلزم الانفاق، وتعرفوا تقرأ القرآن الكريم ايات الانفاق يعني كثيرة وكثيرة وكثيرة، والوعد متاع الله عز وجل بأنه يخلف وأنه يزكي وأنه ينمي المنفقين كثيرة وكثيرة، وقر القرآن وإن شاء الله مرة نتكلم على الإنفاق. باهي أنا إذا باش نقول الله أكبر نشوف مالي هذا، نوازن مالي هذا وحب المالي هذا وحب لله عز وجل، نشوف عاد يا ترى وقت اللي باش نزكي نطلع احسن حاجه عندي، والا حتى باش ننفق حتى مش زكاه، حتى انا ميسور الحال، انا مثلا يعني ما عنديش ضيق اليد ولا ضيقت اللي نتكلم بالمؤنث، انا ضيقت اليد وتجي اختي محتاجتني في حاجه انا نحتاجها جدا جدا جدا، يا هل ترى شنو بنعمل في هاك اللحظه هاكي، بنقول اللي ربي سبحانه وتعالى انا بنعطيها وهو بيعطيني، او بنقول لا لا لا لا لا صاي يعني الحاجه هكا، هو باش نشوف الحاجه اللي في يدي، المال اللي في يديها يا هل ترى هو اللي عليه سلطه، عليه ليه عليا سلطه، ولا انا عليا ليه، كيفاش المهم فهمتوها، ولا سلطتي انا عليه. باهي ساعتها تبان الله اكبر اذا نقعد نتفتف باش وقت الزكاه، نتفتف نخرج اخي بحاجه، وقت بنعطي صدقه نخرج نعطي اخي بحاجه، وقت بن يجيني واحد نقولها وانا عنده الناس كل اعطوه وانا مش لازم هنا نعطيه، كاني يعني الناس اللي اذا اعطوه بيحطوا لي حسنات في جيبي بيحطوا لي حسنات يعني في ميزاني انا. المهم هذه الحاجات هذه كلها في اللحظه هاكي اللي انت تتحطي في المحك، تتحطي في المقارنة، تتحطي في يعني ايه يلزم يا هكا يا هكا، شو اللي بتختاري في الاختيار، نهار اللي تختاري حب الله عز وجل وتحطي كل شيء تحت ساقيك، ساعتها كلمة الله أكبر تحققتيها. مازال فيه مازلنا ندرجحه، لا ساعتها يعني ايه الله أكبر مازال ما حققناهاش، ان شاء الله نحققوها عموما، يعني نتمنى انها ما تكونش مجرد شعار وما تكونش مجرد ترديد، نتمنى انها تكون خارجة من قلوبنا، نتمنى هيك، نتمنى من الله عز وجل انه نكونوا هيك يا رب، وراهي نبدو خطوة خطوة، والكمال لله سبحانه وتعالى الكامل، وما نش مطالبين باش نوصلوا للكمال النهائي اللي يعني ما فيش كيف وما نغلطوش، خاطر لو كان احنا ما نغلطوش راهي ربي سبحانه وتعالى ما يعني صفة الغفار بيغفر لشكون لو كان الناس ما تغلطش، وأصلا حتى الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء من يعني من ابدا من سيدنا آدم وإلى مثلا إلى سيدنا موسى اللي مذكور في القرآن، غلط سيدنا موسى غلط فاغفر لي فغفر له، سيدنا داود غلط فاغفر لي فغفر له سبحانه وتعالى. يعني ايه مش مطالبين بالكمال النهائي، اما مطالبين بهك الجهاد، الجهاد الجميل، الجهاد للنفس الجميل اللي طلعنا في النهاية في صورة ملائكية، وما مش أما احنا مش ملائكة، في صورة يعني ايه في صورة مزدوجة بين هاك الإنسان اللي أصله من طين وبين هاك الروح اللي جاية من نور الله عز وجل. به هذا تو ما زلنا في الله أكبر، باش تجي الله أكبر من هذه الدنيا اللي احنا فيها. بهي شنو هي الدنيا هذه؟ احنا تو الدنيا يعني شنو باش نقول، الدنيا هزتنا من اليمين الى الشمال ودرجحتنا قدام، يعني مروحتنا كيما تحب. اول شيء نحب نقول لكم اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرها قداش مره الدنيا في القران، طبعا الدنيا بالمعنى اللي عكس الاخره، يعني مش الدنيا يعني اللي بعيده، خاطر اذا انتم بالعدوه الدنيا هكي دنيا يعني اللي بعيده، لا نقصد الدنيا الحياه الدنيا اللي احنا توا عايشينها. اذا نقرا القران يلزم نتنبه للكلمات. باهي الحياه الدنيا هذه اول شيء دنيا يعني ايه، هي تحت الواطيه النوطه. باهي مش متناء يعني مش هي مش خايبه، خاطر ربي سبحانه وتعالى مش باش يعملنا في حاجه خايبه، لكن احنا بتصرفاتنا نخلو الدنيا هذه تمشي معانا للاخره ونهزوها ونهزوا رصيدنا وتكون باهيه، ولا تكون يعني ايه الدنيا هذه هي سبب دمرنا، فاحنا نختاره. راهي ربي سبحانه وتعالى عملنا هنا في دار اختيار. اول شيء عندنا امتحان، الامتحان هذا يكون في الحياه الدنيا هنا، خاطر اذا مشينا للاخره صايم عاش فيه الامتحان، فالامتحان باش يتحقق هنا. كيما التلميذ اللي باش طول العام هو يقرا او يجي في اخر العام بيمتحن، يا بيتحول للسنه اللي بعدها يا بيعاود هاك السنه هاكي. طبعا بالنسبه للامتحان رب العالمين ما فيش تعويض، يا بتنجح يا بترسب. باهي ان شاء الله يا ربي يجعلنا من الناجحين. لكن ميزه امتحان رب العالمين هاك الميزه العظيمه لله اكبر اللي هو اكبر ميزه امتحان رب العالمين، انه ميزه امتحان رب العالمين انه اعطانا الاسئله واعطانا الاجوبه، يعني ما مش خلاك انت مثلا معلم يعطي التلاميذ تاعو امتحان يخليهم هما يحكوا راسهم ويطلعوا الاجابه من اللي يعرفوه. احنا رب العالمين لا اعتانا وقال لنا راهي بتمشي في الثنيه هذه بتلقى كذا، بتمشي في الثنيه هذه بتلقى كذا، فيعني ايه هديناه النجدين بما فيها من تفسير انها ايه النجدين، اما تدعي الام والا ايه الطريقين، اما شاكرا واما كفورا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وننتبه لها الايه هذه في سوره الكهف، وتقر فيها نتصور كل جمعه، الحمد لله يعني فضل الله علينا كبير، يا ربي لا تحرمنا هذا الفضل وهذا المن يا رب. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبعدها إنا أعتدنا، فننتبه يعني التخيير هذا صحيح هو التخيير في ظهره تخيير، ظهره التام تخيير، لكن إذا ندقق فيه راهي الاختيار لازم يكون لصالحك. اذا انت تختار حاجه مش تختار حاجه بترضيك المهالك وبتدخلك جهنم، فانت اختيارك من البداية غير موفق، فنتريث ونختار الاختيار الصعب. ورب سبحانه وتعالى اعطانا مجالات واسعه باش نتدبروا وباش نشوفوا وباش نتاكدوا من الحقائق اللي ربي سبحانه وتعالى قالها لنا. وكلمه نتاكدوا يعني بين الظفرين، خاطر من المفروض المؤمن ما يدققش بعد رب العالمين، والكلام اللي قاله ربي هو الحق. باهي فهذه الحياه الدنيا دار ابتلاء، دار ده اختلفوا عادي كيفاش يقول لك، هي الدنيا هذه كواحد يعني بيت فيه بابان، دخل من باب وخرج من باب، وقال لك الحياة الدنيا هذه كما قلت لكم دار ابتلاء، وفيها أشهد أن لا إله إلا الله نعش بهم جميعا. والحياة الدنيا هذه قلت لكم دار ابتلاء، والحياة الدنيا هذه نشوفوا تعريفاتها كما عرفها لنا رب العالمين. وتعرفوا ربي ضرب المثل قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا مثلا في سورة الكهف. شنو هي هذه الحياة الدنيا؟ يا ربي تستنوني شوية حتى يطرحوا قراجم ولا أنا عمان تحبي تطرحوا ابتسام تحبي معنى هي مش لا ما نعرفش بري صرح قراجم تنجي بري ما يتسرحوا كيفاش بيتسرحوا باهي شوفوا ده قلت لكم الحياة الدنيا هذه ربي سبحانه وتعالى إما ضربنا مثال عليها باش يقربنا الصورة أو حددها هي يعني إيه اللي قال هي متاع حياة الدنيا متاع قال هي زينة قال هي لهو قال هي لعب قال الحياة يعني بين فيها حال المشركين وبين فيها حال المؤمنين وقال هي راهي مقرونة بالآخرة وقال راهي هي يعني درجة ولا درجة في سلم نوصل به للآخرة وقال اللي هي وقال اللي فيه ناس مطمئنين لها على الآخر وقال اللي فيها كل هذا آيات يعني شوفوا من سورة من بداية آل عمران بداية آل عمران خاطر في سورة البقرة دعاء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كدعاء يعني ما جابش يعني جاب حال الناس اللي يؤمنوا بالله عز وجل قالوا راهي إيه قالوا راهي أعطينا الدنيا والآخرة يعني آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما شوفوا في آل عمران يبدأ يقول اللي هي زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا مزينة لشكون للذين كفروا يا هل ترى بلا هي خيبة لا مش خيبة كل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة شكون يذكرني بها في سورة الأعراف قل من حرم الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا زينة هي زينة لكنها للذين آمنوا فهمتوا فيعني زين للذين كفروا الواه ربي قال زين للذين كفروا خاطرهم اغتروا بها ومشورها. اما الذين امنوا الزينه زينه وطيبات في الحياه الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. فيعني الدنيا كدنيا مش هي المذمومه قلت لكم انا من البدايه الدنيا كدنيا مش هي المذمومه تصرفاتنا هي اللي تخليها مذمومه ولا تخليها ايه مقبوله يعني الزينة لرب سبحانه وتعالى عملها في الحياة الدنيا كل الزينة كل أنواع الزينة وكل أنواع الطيبات هي حلال للذين آمنوا يخدم منها كما يحبوا لكن بشرط إنها ما تكونش له لعب ما تلهيهمش على على على على الحاجات الأساسية اللي هم موجودين في الدنيا على خاطرها. الواحنا موجودين في الدنيا هذه رب سبحانه وتعالى شنو يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عز وجل ليعبدون باش نعبدوا الله والعبادة قلت لكم مش مجرد صوم وصلاة راهي اللي حصر العبادة في الصوم والصلاة والزكاة والحج وهك راهي يعني وسع يعني ضيق واسعا والعبادات أي حاجة تعملها قاصد بها وجه الله حتى انك يعني تمشي في الشارع تلقي يعني قزازة مطيشة تقيميها وتلوح لا حول ولا قوة إلا بالله إماطة الأذى عن الطريق عبادة الذكر عبادة أن نقعد التأمل في خلق الله والتدبر عبادة نقعد نشوف اسماء ونقول يا سبحان الله ما شاء الله عبادة مش يعني ما يلزمش نحصر العبادة على وضعيات معينة ونشوف صلاة ولازم هيك ونشوف رمضان يعني نشدوا بالسنتي وبالملي لا الدين أرحب في كل حركة تتعملها عبادة الدين عبادة في قلبك نضيف هذا القلب تاعك ولا لا أنا هذا هو اللي نحب يعني نقول لكم عليه ونحب نركز عليه على خطر قلبنا. شوفوا الحياة الدنيا متاع، الحياة الدنيا زينة، الحياة الدنيا احنا نعيشوها، احنا موجودين فيها، موجودين فيها الواء اختبار امتحان. ربي يعطينا الحسنات، يعطينا يعني الابتلاءات، وإن شاء الله ربي يعطينا الحسنات، يعطينا الابتلاءات، وربي سبحانه وتعالى يعطينا الاختبارات ويعطينا امتحانات الواه الواه. طيب احنا هنا كلنا هنا ان شاء الله يا رب نقول هذا، ويعني ان شاء الله نكون مؤمنات، ايماننا بالله راسخ. شنو هو الايمان؟ انا امنت بالله وبالكتب وبالملائكة وبالرسل وباليوم الاخر وبالقضاء خيره وشره، مؤمنة، وانا مسلمة ادي في القواعد الخمسة تاع الاسلام. لكن يا هل ترى تصيبني مصيبة، انا ويني، انا ويني قدام هاك الحاجات الكل اللي انا ويني اذا جت مصيبة هيك حلت عليا فجأة مصيبة، فقدت مال، فقدت عزيز، فقدت صحة، ما نعرفش جت حاجة غير مرغوب فيها، أنا نتمنى مثلا ننجح ما نجحتش، جت حاجة غير عكس الرغبة تاعي، أنا ويني ساعتها؟ أنا ويني؟ هذا هو السؤال اللي اللي اللي اللي اللي يلزم كل واحدة تسأل روحها فيه، أنا وين؟ وين يعني شنو هاك هاك الله أكبر اللي قاعدة نقول فيها، وشنو هاك الدنيا اللي هي نحسها فارغه وما تستاهلش وما نعرف شنو، ساعتها الكلام اللي نقول فيه والشعارات اللي نقول فيهم كل وقت الضيق ووقت الشده ووقت الغصره ووقت الامتحان ووقت المصيبه ساعتها يبان. ربي سبحانه وتعالى يقول يعلم الذين امنوا، ليعلم الذين صدقوا، ويعلم الكاذبين. راهي يعني بلسان الناس كل ملائكه نمشعلوا طاق، لكن بالافعال يعني ديما فيه تفاوت، فيه تفاوت. ان شاء الله يا ربي يعني نوصلوا نكونوا يعني يعني من اللي رضى عليهم ربي، يا رب رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ربي في سوره العنكبوت على الحياه الاخره هي الحيوان، الحيوان جايه من الحياه، يعني ايه من الحياه. فالدنيا هذه صحيح انت بتعيشها وفيها كما قلت لكم فيها حاجات يعني فيها حاجات مجبور عليهم وفيها حاجات مختارهم. مثلا الحاجات اللي احنا مجبورين عليهم كما قلت لكم مثلا المرض، الموت، المصايب بجميع انواعها، ما احنا يعني ما نقدوش، ما فيش واحد في الدنيا يتمنى تجيه مصيبه، لكنها عند الله سبحانه وتعالى بتجيه. فيعني هذه من غير لكن احنا نختاروا ان نصبر ولا ما نصبروش، نختاروا انه هاك المصيبه هاك تقوينا وتخلينا مؤمنين وتخلينا يعني نزيدوا نتمسكوا بحبل الايمان ولا تبعدنا على ربي. خاطر المشكله الكبيره اللي احنا يعني نتعامل مع رب العالمين يعني برشه فينا، وان شاء الله يا ربي تعفو عنا وتسامحنا وتطهر قلوبنا يا رب. نتعامل مع رب العالمين بال يا ربي انا نصلي وانا نصيم، يلزم يعني نكون في العطاءات انا رقم واحد. كيفاش والله قداش مره يقولوا لي فلانه تقيه، الساعه كلمه تقيه راه يرد بالكم منها، ما فيش، ما يلزمش ننعت اختي اللي انا نتعامل معاها نقول تقيه، ما نعرفش التقوى ما نقدش نحكم عليها. ما لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، هو اعلم، تزكوا انفسكم تقولوا هي تقيه باه بنتفرع باقي ما نرجعش الموضوع. وقتك يجيبوا يقولوا لي فلانه تقيه ما شاء الله وحيل المصايب اللي هابط عليها سبحان الله. يا سألتها مرة واحدة قلت لها إيه يعني، قلت لي عاد هي ربي تعبت فيه ليل ونهار، باهي أنت تعبتي في ربي ليل ونهار، شنو غايتك من عبادة الله ليل ونهار؟ ما هو كل واحد عنده غاية من العبادة بتاعه، يا هل ترى غايتك إنه يعطيك في الدنيا هذه ولا غايته إنه يرضى عليك وفي إن شاء الله في عليين في الجنة يعني. يعني اللي اللي اللي اللي العبادة بتاعه مشروطة يعني واحدة في سبيطار مرة في تونس العاصمة، هي من عندنا من ثلاث في تونس العاصمة، رقدت معها واحدة يعني ما شاء الله، قالت لي قيمة تقول في كلام، قالت لي أنا ما نعرفهاش، وبعتالي قلت لها مالاش بيك ما تصليش، قلت لها لا أنا من اللي ربي هز لي بابا ما قعدش نصلي له. يعني هذا المقايسات، أنا راني ما نذكرش أشخاص، انا ربي يعفو على الجميع، نعرف اللي ان شاء الله يتوب عليها وعليا وعلى كل المؤمنين يا رب. اما نذكر في حالات اذا انت جيت تفكر اللي على خاطر يعني صليت يلزمك يعطيك، ولا على خاطر صمت يلزمك يعطيك، راهي انت غلط، ولا على خاطر دعيت قلت له يا ربي انا ندعوك وتلح في الدعاء وما يستجيب لكش تتغشش راهي هيك يعني الله اكبر هذه بتاعك بقي تحب مراجعه خاطر هو حر يزم نعرفوا اللي احنا شوفوا عندنا جمله جميله نقولوها ايه هي اما يعني ايه نقولوها وقت المصيبه شو نقولوا انا راهي بالالف انا بالالف لله انا لله احنا لله يعني احنا واللي تتخيلوه الكل انا لله وانا اليه راجعون فما يجيش يعني انت يعني حتى انتوا مثلا اولادكم اللي عندهم اولاد ان شاء الله ربي يبارك في ذرية المسلمين يا رب ويجعلهم يا ربي نصرة للدين يا رب العالمين يا رب يا كريم وان شاء الله يبارك لكم فيهم ويجعلهم قرة اعين لكم وولدك اكتب لي يحب يعمل حاجه تقولي لا تي انت ايه وانت تحسب في روحك انا اللي جبتك يعني شفتوا ما تحبيش يعني هاك اللي بيقول لك اما لا تعملي هيك خطر انا عملت هيك ما هو اذا احنا كناس ما نحبوهاش فيعني كيفاش باش نعاملوا بها رب العالمين هذا ايه في ان شاء الله يا ربي تكون الافكار مسترسله سامحوني راني انا ما نقدش نحضر ما نقدش نحضر اذا بنحضر بندخل بعضي اكثر باهي عندنا سهام ما شاء الله واضح باهي ما شاء الله باهي الحمد لله ده عنا في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا هك الثبات إيش معناها ثبات يعني أنا راسخ كما قلت لكم تجي وقت المصايب فيه بعض ناس تهبط عليه المصيبة ينوض ويولول والدنيا يطبقها ويقول كلام يعني يخرج من الملة أصلا وبعد تالي يجوا يعتذروا له اللي حواليه هو يعتذر ويعتذروا له لا خطر أنا حاجة ما توقعتهاش النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي لقاهاك المرأة تبكي على قبر ولدها تبكي وتقول في كلام قال لها اصبري يا أمة الله قالت له إليك عني إليك يعني ابعد عليا إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي هي تكلم في النبي عليه الصلاة والسلام اللي فقد أولاده كل ما عندوش ذكور سيدنا محمد قالت له ما أنت ما تبليتش في كيفي مشى وخلاها هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجادلش مشى وخلاها قالوا لها ويحكي ذاك رسول الله مشت تقول لها سامحني يعني ما نعرفش اللي انت رسول الله قالها إنما أعتها يعني الزبدة إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر وقتاش عند الصدمة الأولى باهي أنا ما صبرتش عند الصدمة الأولى راهي بعتالي ما قدش نصبر خاطر ربي سبحانه وتعالى قلت لي هبط المصيبة يهبط معها الصبر طبعا احنا توفي في ايام فرحه من يعني ماذا بينا ما نكثروش في حكايه المصايب وكل اما المصايب موجوده يزم يعني المصايب والموت وكل بعض وحدين وقت اللي نبدا نتكلموا ونطرقوا الموضوع الموت يقولوا حي عاد بعيد علينا يا ودي عاد بعيد شر وخلونا عاد هون احنا مازال عايشين في هالدنيا الدنيا وركزوا على كلمه الدنيا مازال عايشين قال النبي عليه الصلاه والسلام اكثروا مش اذكروا بركه أكثر من ذكر هذه من لذات ومفرق الجماعات اللي هو الموت يزمنا نذكروه حتى ولو احنا صحيح فرحانين بهالنفحات وصحيح فرحانين ربي بلغنا العيد على خير وصحيح بنذبحه وصحيح بناكل الحم وبنعته للناس وبنعمله جديد هاك الحاجات كلها صحيح وبنفرح بالحاجات وبنلبسه جديد لكن ما يزمش هذه الحاجات كلها ما يزمش تطمس قدامنا حقيقة اللي احنا في عبادة لله عز وجل خطر ما شوفوا ما يجيش يعني أنا نعيش في هالدنيا هذه لله عز وجل ونقول أنا نحب الله عز وجل وبعد تالي حاجة من الحاجات تلهيني عليه كما قال الحياة الدنيا لعب وله نعم شكون أتمنى الميكروفون تحل وحده أختي تفضلي باه باه باه باهي فهي تلهيني ما يلزمش تلهيني حقيقة الحياة الدنيا هي مجرد متاع هي مجرد وسيلة هي مجرد يعني إيه لبناء من إن شاء الله إن شاء الله يعني مجرد نعمل فيها لبنات باش نبني بها داري في الجنة يمكن كنا نحكي شوية على الجنة تولي تتضح يعني إيه إن شاء الله الرؤية شوفوا في الدنيا إحنا أي حاجة نعمل مقارنة ان شاء الله انا يعني طمعه هيك اللي ان شاء الله يا رب تحفنا كلنا جميعا وترزقنا الجنه يا الله يا كريم شوفوا احنا تو في الدنيا هذه اي حاجه نحبوها لازم ايه نتعبوا باش نحصلوها في الجنه وان شاء الله السميع العليم، ولا تعب ولا نصب ولا اي شيء. احنا متكيين لدرجه انه شوفوا في سوره الانسان، عين يشرب بها عباد الله، عين يشرب بها عباد الله. بعتالي عباد الله اذا حبوا نبدو يعني يكون هك فيه علم كامل اسمه الوقف والابتداء اللي يركز لك على معاني القران. شوفوا عين يشرب بها عباد الله، بعتالي اذا حبوا هي يفجرونها تفجيرا، اذا حبوا نقولوا عباد الله يفجرونها تفجيرا. شوفوا هالمعنى، ما نعرفش وصل لكم ولا لا. عين عباد الله، العين هذه يفجرونها تفجيرا، يعني هو يفجرها. تو انت تحب تشرب، اذا ما نطيش من بلاصتك انت تو، اذا ما نطيش من بلاصتك ومشيتي جبتي كاس ماء ولا واحد جابهولك، ما فيش ماء ما تشربيش وقاعد شايحه، باهي يوم القيامه تعني هيك بصبعك تتفجر لك عين، عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا. قطوفها دانية، سبحان الله سبحان الله الحمد لله، قطوفها دانية دانية. أنا يعني مرة واحد يمثل في الدنيا قال لك سبحان الله أنت متكي، تو احنا قال لي متكي تجيش حاجة في فمه ما تجيش، في الجنة أنت متكي واشتهيت يعني كعب عنب ولا اشتهيت تفاحة ولا اشتهيت أي شيء. أول شيء مش تو يعني أنت مش بضرورة تكون تفاحة فوقك، أول شيء تجيك التفاحة فوقك تفاحة كاملة كشجرة. ثاني شيء ما تحبش تنوض ولا تمد يدك ولا تحل فمك، التفاحة تدخل لك في فمك. والله العظيم يعني حاجات يعني تحس الدنيا يعني سبحان الله، تقولي هذا الدنيا هذه بتوصلني لهك النعيم هكا، إيه توصلني إذا أنا استعملتها مطية، إذا أنا عرفت كيفاش نتعامل معها، مش حطيتها يعني قدامي وهي اللي نجري وراها. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام شنو يقول، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. علاش لا تجعلها في قلوبنا؟ خاطر إذا دخلت قلبنا صيي تغطى عليه وخلت هذا القلب ما يعرفش يعمل حتى شيء، خلت هك التقوى تضيع. طبعا بتضيع التقوى، ما لش تعمل تضيع التقوى. يعني إذا أنا حليت باب قلبي للدنيا ودخلتها، حسب رأيكم هذا اللي نشوفه توا فيه الدنيا، خاصة توا إحنا راهي في عصر ابتلاء شديد شديد شديد شديد شديد شديد، يعني قد اللي نقول شديد وما نقدش يعني نوفي حقه. ابتلاء يعني نشوفه في الحاجات، النعيم تاع الدنيا نشوف فيه قدامنا، وإنت يعني بعض الأحيان انت في محك، ومحك كبير جدا، يا باش تتخلى على دينك يا باش تتخلى على هذا النعيم اللي انت اللي تشوف فيه. فيعني شعره والله العظيم شعره، ويقعدوا عاد يستفتوا في بعض فتاوى يعني الناس هك اللي يحبوا الدنيا ويحبوا يلموها، وكل تلقيه عنده في ضميره حاجه تأنب فيه يقول كيفاش انا نعمل في هيك وما يجيش، يمشي يلوج من شيخ لشيخ، وتلقوا السؤال يعني يتكرر. واحدة أخت مرة تسأل الأحجار الكريمة، وهو معنا أخت تتفكر الحكاية، الأحجار الكريمة يتزكى عليها ولا لا، سألت ثلاثة شيوخ قدامي ساعتها، أنا في ثلاثة شيوخ، والشيخ الأول قال لها، هي يعني واحدة تسأل الواحدة أخرى، الشيخ الأول قال لها تزكي، والشيخ الثاني قالها تزكي، الشيخ الثالث أنا قبل ما يجاوب انطقت، قلت لها أنت توا مش الأخت هذه، قلت لها مش قاعدة تسأل تحب تعرف، قاعدة تسأل تحب شيخ يقول لها لا ما تزكيش. عادي اللي أشوفه اللي قلبه هيك مازال يوجع وحارقة على الدنيا، مش لازم يدخل معاه مشايخ في هيك في متاهات، مش لازم، هو على الأقل يكتفي بنفسه هك الإثم، يعمل نفسه برك ما يزيدش يورط واحد معاه، خاطر ساعات يسألوا السؤال ويعملوه بطريقة يعني مقلوبة بحيث أنه الشيخ يفتي لهم. راهي يعني ننتبهوا طبعا احنا في الحياة الدنيا هذه، الحياة الدنيا فيها ربي اعتنى فيها وسائل، واعتنى فيها شنو باش نقولوا، اعتنى فيها أدوات باش نستعملوهم، هذا الوسائل وهذه الأدوات عطانا باش نستعملوهم، يا إما كما قلت لكم باش نستعملوهم لهذا وهذا. تو مثلا إيدية وسقية ولساني وعيوني هما جند ليا، أنا نحرك عيوني كيما نحب، نحرك لساني كيما نحب، يدي كيما نحبه، فهمت ولا لا؟ ربي الله سبحانه وتعالى نحلهم يعني أفقدهم السيطرة، أنا نسيطر عليهم. علاش؟ يجوا هما يوم القيامة يشهدوا، يشهدوا يقولوا يعني حتى جلدنا يشهد. ما لا توا الوهو منحي عليهم السيطرة باش يخلي لك فرصة أنت تختار، وأنت باش يخلي لك فرصة تتصرف. به إذا أنا هذا القلب الداخل كما يقول لك القلب وعاء، إيش هو تصب فيه؟ اللي تصب فيه الحاجات اللي برا. إذا أنت بتتقي الله عز وجل في الحاجات الجوارح الأخرى كل، أكيد قلبك باش يكون نظيف. أما إذا أنت ما تتقيش الله، ولا لقدر الله تحب يعني كان الناس يشوفوك في صورة وانت مهمش حتى تكون في صورة اخرى، اذا انت وحدك وهك الحاجات كلها بتخلي القلب يتمسخ شوية وساحات يتمسخ خلاص. باهي انا نحب نقول لكم اللي الحياة الدنيا هذه ذكرت في القرآن الكريم اكثر من 100 مرة، وساعات يقول الحياة الدنيا، ساعات يقول الدنيا باه. وفي سورة لقمان ربي سبحانه وتعالى يقول وصينا الإنسان بوالديه إحسان، ده نسيتها الآية، ده هي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. هذا هي في سورة لقمان مربوطة بالوالدين. ما هو ساعات يجي استغفر الله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين. إباه الوالدين هادو هم سبب إيجادك في الحياة الدنيا، فربي سبحانه وتعالى وصانا ديما، وصانا بالوالدين، باه وصانا إنسانا بوالديه، وصانا قداش مرة بالوالدين، وقال لنا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه الحياة الدنيا هم اللي جابوني لها، هيك ولا لا؟ زوز باباي أمي جابوني لها الدنيا هذه، وأنا ما زال ما نعرف حتى شيء. أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني وبيحطوه في الدنيا هذه، وطبعا هو ما اختارهمش بهي لحتى فترة معينة، هو مش مسؤول على تصرفاته، هم اللي مسؤولين على تصرفاته. بعتالي جي فترة معينة، لا يا بابا أنت صايب لغت التكليف، ويلزمك إيه أنت تتسأل على حاجاتك، وإيه صاحبهما في الدنيا معروفة، هذه هي اللي كنت نلوج عليها جد والحمد لله. صاحبهما في الدنيا معروفة، هذا الأب والأم مهما كان هم أدوا رسالتهم الفطرية، أدوها بكل الحاجات الفطرية، أدوها بكل أمانة، يعني هم يحبوك ويخافوا عليك ويحبوا لك أحسن حاجة من وجهة نظرهم. ممكن إيه وجهات النظر بعتالي تختلف، ولا هم يكون عندهم نظرة وانت يعني نظرة وتكون نظرتهم غلطة، ولا احنا مش بنحسبوهم على نظرتهم غلطة، ومش بنحسبوهم على انهم ما تعلموش، ومش بنحسبوهم على انهم عندهم مفاهيم غلطة، ومش بنحسبوهم على انهم يعني قصروا في شيء ما هم مش يحبوا يقصروا فيه، هم يتصرفوا بالفطرة متاعهم. كانت تشوفوا القرآن الكريم من اوله لاخره ما قالش ابدا ابدا ابدا ما قالش يعني الولاد الوالدين يتوصوا بولادهم خير، ما قالش. شوفوا القرآن وقت التقوا القرآن ما وصاش الوالدين على الولاد، أما بالعكس وصى الولاد على الوالدين، على خاطر وقت اللي تجي هيك الحياة الدنيا كما قلت لكم تدخل، صحيح أنا كبرت بلقت التكليف، الحياة الدنيا بتهزني، لأني أنا زادة بنعمل حياتي وبنتفرع وبيولي عندي مولات وبيولي عندي يعني أنا غير أمي، أنا غير باباي، أنا شخص مختلف، وأنا غير ولدي زادة، أنا شخص مختلف. لكن إحنا مشكلتنا بالنسبة لأمي وباباي نحب هالاختلاف نفرطه، وبالنسبة لولدي معيني فيه، إذا ولدي بيختلف عليا معيني فيه، هو أي سنة الله في خلقه، إحنا 2 مختلفين، لكن نتفقوا يلزمنا نكونوا متفقين في حاجة واحدة وعلى حاجة واحدة اللي هي كتاب الله. اللي هي كتاب الله ومنهج الله عز وجل وحب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا احنا متفقين في الحاجة هذه ما بقى كله نختلف عادي، الاختلاف رحمة والاختلاف يعني حاجة جميلة. يقول لهم ربي سبحانه وتعالى إذا هم هذا والديك شو نقوله، إذا والديك حبوك تعصي الله عز وجل، لا أنت ما تسمعش كلامهم في النقطة هذه برك، في غيرها تسمع كلامهم. تو احنا بالنسبة لنا في الحياة الدنيا للأسف شديد يعني تعكست الآية، الوالدين يحثوا على صلاح والولاد معينهم مازال. بالنسبة لنا تعرفوا اللي بر الوالدين كما قلت لكم واجب، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والبر يستمر معهم حتى بعد موتهم، والبر متاعهم يكون بأنه إذا خاصة بعد موتهم بإني أصل الرحم متاعهم، أتواصل مع أصحابهم، أرد المظالم اللي هم عملوها. أن ممكن يكون باباي في فترة ما مثلا هز الطيش وما نعرفش شنو، واغتصب قطعة أرض، اغتصب فلوس، ما نعرفش عمل حاجة ما مش باهية يعني، ولا قدر الله مات. طبعا الله يستر باباي ما عملش هيك، ربي يرحمه ويوسع عليه، وباباي اللي يعرفه يعني الله يرحمه ويوسع عليه. المهم فإذا إذا مات، آمين يا رب، إذا ما إذا مات لازم أنا كبر لي نرد المظالم، مش نقول طبعا الحاجة الورث اللي تجيني ورث عند الله عز وجل حلال محلل الإثم على اللي أخذها، لكن أنا هل ترى يعني يرضيني أنا واخذ قطعة أرض ولا واخذ فلوس ولا نساء يعني يهزوا ذهب بعضهم ولا هالحاجات اللي نشوف فيها الكل ويرضيني أنا نسعد بها؟ مش حتى نسعد، نعيش بها في الدنيا وباباي والله من يتعذبوا بها يرضيني؟ إذا يرضيني ما أنا مش مسامح روحي عاد، أنا معاش بشر، خطر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فما بالك لباباك وامك اللي هم سر وجودك في هالدنيا، واللي أنت ما وصلت تكون راجل وما وصلت تكون امرأة إلا ما هم وقفوا معاك في, في, في صغرك. المهم هذه الحياة الدنيا اللي هي زينة، هي زينة تتزين هي ربي يضرب بها المثل، إذا تحبوا اجمعوا الأمثال، المثل اللي ربي يضرب به الحياة الدنيا تلقوه قال هي كيما ماء هبط على وطاء، الوطاء هذه طلعت ما شاء الله من الزرع وزرعها كهاج، وطبعا إيه وفرحنا به، وبعتالي هو دورة حياتية، دورة لازم يجي إيه فترة وصايم شاء، وبعتالي إيه حطام، ولكن إيه ربي ينبهنا يقولنا راهي هي هذا المثل تاعها، لكن فيها بعدها حياة أخرى ننتبهوا لها، فيها بعدها حياة أخرى، ديما يقول لنا يذكرنا فيها حياة أخرى، والحياة الأخرى هكي مبنية على الحياة اللي أنا فيها، على الحياة الدنيا مبنية عليها. إذا أنا شوفوا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. هذا هو يعني سيدنا علي كرم الله وجهه وقت اللي جاء واحد قال له جيتك أنا أشهدك على أن تكتب لي هذا العقد يعني متاع أرض، فحس ما شاف ما هم عندهم في راسه، يقول سيدنا عمر بن الخطاب اتقي فراس المؤمن فإنه يرى بنور الله، فإنه يرى بنور الله. صحيح أنتوا يمكن ما نعرفش كيفاش نقول، احنا الكل بصفة عامة صحيح يمكن ما نحسوهاش، لكن احيانا سبحان الله تتجلى علينا تجليات من عند الله عز وجل، واحد عمرك لا شفتيه اول ما تشوفيه تحسي اللي هو يعني يا اما مش باهي يا اما يعني يا اما طاهر على الاخر وبعتالي الايام تثبت لك، والا خايب على الاخر وبعتالي الايام تثبت لك. طبعا احنا ما يلزمش نمشي وراها وراء الاحساس تاعنا، يلزم نعاملوا الناس على اللي هم يعملوا فيه، نعاملوهم على الظهر تاعهم، ما يهمناش في النوايا وما يهمناش في الباطن. احنا القران الكريم يعني ايه ينبهنا للحاجات هذه، لازم نطهروا انفسنا من الظن ومن الغيبه ومن كما قلت لكم سوء الظن ومن التجسس ومن يعني هالحاجات كلها لازم ايه نحتطوا لهم. انا مش باش شخص شفته وقلت مثلا يظهر لي يدبر في مصيبه نمشي نجس عليه باش نعرف يدبر مصيبه ولا لا، لا شرعنا ما يقولش هيك، شرعنا يقول أنا كان هو عمل المصيبة يعني إيه نقول له، وكان ما عملش ما عنديش حتى دخل بالحاجات الخفية عليا، أنا عندي دخل بالحاجات اللي قدام عيوني اللي أنا نشوف فيها، هكا دع القلق للخالق. وواحد من الصالحين يعني عنده عبيد، أنت في عصر العبيد عنده عبيد ياسر، عبيد وقال لهم عبيد وإيماء يعني رجال ونساء، قال لهم إذا أي واحد فيكم نشوفه حسن علاقته بربي وبدا يصلي وبدا يعمل حاجات يعني يتقرب لله ياسر، راني انا باش نعتق لوجه الله. وكلهم العبيد هاك وكلهم طول الليل هم يصلوا وفي النهار صايمين واللي يعني حاجات. فبدا يعتق يعتق يعتق، جاء واحد قال له يا اخي انت تعتق فيهم راهم هم يغشوا فيك. قال لهم خدعوني بالله، انا ما يهمنيش فيهم، انا عملت شرطي وهم الشرط هذا حبوا يقطعوني فيه هم حرين، يلزم ان نتصرفوا مع الناس هيك. للاسف شديد احنا ما ما وصلنا لهاش المرتبه هذه، ديما يعني ايه تقعد نفوسنا تغلبنا. المهم، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب ثانيها. سيدنا علي كرم الله وجهه وقت اللي جه الراجل توسم انه ايه الارض هاكي مش حقه، قال له يعني جيت تشهد. فقال الابيات هذو، قال الابيات هذو ارجعوا لهم ابيات جميله كرم الله وجه سيدنا علي به. ما زلنا نحكو على الدنيا ولا ايه؟ الحياة الدنيا تو نربطوها بالمال شوية هيك، راني والله ما رأ ان شاء الله بعتلك تسمع التسجيل تلقوا الحاجات يعني مفهومة. يا رب استعنا بك يا رب، توكلنا عليك. ربي يبارك فيك، ما شاء الله ربي يبارك فيك. ان شاء الله ربي يسعدك، ربي يسعدك. باهي تو نربطوها بالمال، احنا تو ربي سبحانه وتعالى قال لنا انتم باش تعيشوا في حياه الدنيا، وكما قلت لكم عطانا وسائل هذه الادوات اللي احنا نتمكنوا منها، ايدينا سكينه ما نعرفش هكا كل باهي، واعطانا وسائل خارجيه منها الناس المحيطين بنا، ومنها ايه الحاجه اللي راه استغنى يستغنى يا اما بمال والا بالعزوه نتاعه، فايه يقوم يطغى. أول شيء يلزم نعرفه اللي الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح واحد مش حتى جناحات، جناح بعوضة. البعوضة تعرفوها عاد يعني الناموسة، مش الناموسة شو نقول لها بالتونسي، وشوشة به هيك الدنيا اللي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، شنو يلزمها تساوي عندنا احنا؟ نحطها في قرصنا ونمشو به. اعطاها ربي لشكون؟ شنو شوفوا يعطي الدنيا اللي هي ايه الزينة بتاعها وزخ بتاعها الملك بتاعها، يعطيه لشكون؟ لمن يحب ومن لا يحب، لمن يحب ومن لا يحب. لشكون اعطاها الدنيا؟ اعطاها لسيدنا سليمان، ما فيش واحد عنده ملك قد سيدنا سليمان. سيدنا سليمان نبي، استعمل الدنيا هذه وسخرها وطوعها بما فيها من وسائل يعني ربي اتحالها، طوعها باش يخدم الدين. اعتاها لذو القرنين، تقروا فيه في سورة الكهف. ذو القرنين زاد استعمل الدنيا هذه ويعني ايه باش يقضي على الطغاة والجبابرة. باهي اعتاها لسيدنا داود، ألن له الحديد. باهي واعتاها في نفس الوقت طبعا ما اعتاهاش لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هي يعني لو كانت الدنيا كانت مهمة جدا ويعني وبلا بيها ما فيش آخرة وما فيش قربات لله عز وجل، كان أعطاها لسيدنا محمد، ما أعطاهاش لسيدنا محمد سيد الخلق اللي لو طلبها يعني كان سيدنا محمد طلبها بسبعه صغير راهي جات راكعة. هو لا، ما ربي سبحانه وتعالى ما أعطاهاش به، ما اعتهلاش لسيدنا محمد، واعتها بالمقابل للناس الخايبين، اعتها القارون، واعتها الفرعون، واعتها طغاة الأرض الكل. أي طغية وقت اللي تركزوا فيه تشوفوا اللي ربي اعتاه شيئا ما من الدنيا، يا ما اعتاه ملك، يا ما اعتاه فلوس، يا ما اعتاه صحة بدن، يا ما اعتاه عقل مدمر مش مدبر، هذه اعتاه حاجات فهو استغلها استغلال خاطئ، استغلال يعني باش يكون ليه وبال في الآخرة، وباش يكون للي حواليه امتحان. خاطر أنا تو هنا كسهام واللي حواليا ما اخترتهمش كما قلت لكم، شكون اللي حطني فيهم؟ رب العالمين. أعلاه امتحان، جعلنا بعضكم لبعض فتنة، المقابل إيه ولا النتيجة إيه؟ أتصبرون. الصبر على الحاجه الباهيه والصبر على الحاجه الخايبه، راهي ساعات احنا حتى على الباهي ما نصبروش، نبدو ددد ددد ددد به. باهي نحسب بتكمل باهي اختي. فما عطيهاش كما قلت لكم سيدنا محمد، وسيدنا محمد قال انا يعني نحب نعيش مسكين ونحشر مع زمرة المساكين، وحتى يمشوا له يعني ايه لقوه راقد على حصيرة، والحصيرة عملت في في في ضلوعه يعني، يعني كان ويربط حجرة على بطنه باش ما يعني من الجوع. وقال لهم سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر ما اخرجني الا الذي اخرجكما، وقت اللي لقاهم في الليل يعني خارجين قالوا له يا رسول الله، قال لهم اللي خرجكم خرجني الجوع، خارجين من الجوع. معنى هذا انه احنا نزهد فيها الدنيا نهائي؟ لا راهي لا، خاطر ربي سبحانه وتعالى كما قلت لكم اعطاها حتى سيدنا سليمان، واعطاها يعطيها لهذا ويعطيها لهذا. لو كان الدنيا هذه كلها يعني أي انت باهي، انت انسان باهي ومستقيم، وكل ما لا ما نعطيكش الدنيا انت انسان باهي ومستقيم، ما لا شنو في النهايه بتولي؟ بتمشي الدنيا للكفار، بتمشي الدنيا للي مش باهين، وشنو بيعملوا في هاك البهين؟ فهمتوا؟ لا، هي الدنيا هذه دول يعني، مرة هكا السعيد فيها فعلا، خطر كلمة السعادة هذه مفهوم، مش السعادة اللحظية اللي أنا الحاجة هذه جتني أسعدتني، لا، السعادة بمفهوم الرضا، بمفهوم الطمأنينة النفسية للداخل. السعيد في الدنيا هذه اللي مهموش جت ما جتش، كيف من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها زدا، كيف يعني ربي سبحانه وتعالى يعني إيه عامل من كان يريد صورة شرب بالله، يشكون يقولها يذكرني بالآية حليل الآيات، سبحان الله، الله أكبر علي، لا حول ولا قوة إلا بالله. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، من كان يريد حرث نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا هي من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وكما قال نؤتي منها ما نشاء لمن نريد، هي باش يعطيك الدنيا كلها، باش يعطيك منها ومتى يشاء وكيف يشاء ولمن يشاء. هذا يعني ايه باش نعرف حقيقتها. الله أكبر فعلا، الله أكبر من كل كبير. سبحان الله الحمد لله يا رب يا كبير. الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. باهي في حديث قدسي شنو يقول عبدي بسم الله عليك تبكيش شنو يقول حديث قدسي شنو يقول عبدي أنت تريد وأنا أريد إن أطعتني فيما أريد، إذا أنت طوعتني إن أطعتني فيما أريد أعطيتك. وكلمة أعطيتك ديروا عليها دورة حمرة كبيرة، أعطيتك عطاء الله، وما بعد عطاء الله من عطاء، لأنه الله أكبر فبيكون في عطاء أكبر، ما تنسوش رايحنا بدينا بالله أكبر، الله أكبر فبيكون في عطاء أكبر، أكبر من أي شيء تتخيلها في بالك. إن أطعتني فيما أريد أعطيتك ما تريد. يا هل ترى يعني وقت اللي يقول هيك كما أنا بكر قلت لكم أنا نصلي باش هو يعطيني، هكا شوفوا أنا ما نشرتش عليه، أما هو إذا يحب يعمل لنفسه يعني عز وجل يقول حاجات هو يحب يعملها، هو حر في ملكه، أما أنا ما نشرتش عليه، ما نجيش نقول له أنا نصلي باش تعطيني، أما هو وقت اللي يقول لي إن أطعتني فيما أريد أعطيتك ما تريد، هو من حقه يقول لي حب عز وجل، اما انا ما مش من حق نتشرط عليه. هذه النقطه يعني يجب تكون اساسيه في في في ذهننا. وان عصيتني فيما اريد، اللي هي العبادات والطاعات والحاجات، كل العبادات الشامله، العبادات ما فيها المعاملات. شنو يقول ما قالش منعتك، المفروض احنا ديما التقابل نعرف يعني ايه حاجه تقابل الحاجه، يعني ايه اعطاء العطاء المقابل تاعه المنع. ما قالاش منعتك فيما تريد، قال لا أشقيتك فيما تريد. تو المقابلة اللي في أذهننا، المقابلة بمعنى يعني إيه تقابل، يعني اللي في أذهننا يقول لك فلان ولا يركع الرب ركعة وهابط عليه الفلوس يشر شران، وعنده فلوس وعنده كرهب وعنده. هو ربي ما قالش منعتك، هذا أول شيء. ثاني شيء الأهم من هذا، ما نحكموش على الناس بالظاهر، لكن فيه بعض ناس يضطرون نحكم عليهم، ديما دبوس تشرب في فمه ولا قدر الله، ولا يعني ديما غيبة ولا ديما نميمة ولا الحاجات هيك، وكل بيضطرنا نحكم عليه. باهي أشقيتك فيما تريد هاك الحاجات هاك، وبروا أمشوا شوفوا حياتهم. أقسم بالله العظيم أنا عندي حالات متاع أولاد اللي قال ربي سبحانه وتعالى في سورة التوبة إنما يحب ربي سبحانه وتعالى يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدقوني صدقوني، وقت اللي نشوف بعض أولاد والله في حياة باباهم يعني كانوا من أسوأ ما يكون، كل الحاجات اللي تتصوروها في بالهم تتصوروها في بالكم عملوها، وباباهم شاقي شاقي شاقي شاقي بيهم على الاخر اول ما هو مات. سبحان الله والله العظيم اول ما هو مات هم اهتدوا، سبحان الله. قعدت نتفكر في الحديث اللي في هذا الحديث اللي يقول اشقيته فيما يريد. تحب انت تحب اولاد نعطيهم لك، اما ما يساعدوكش نعطيهم لك يجيبوا لك الشقاء. فاحنا ماذا بينا ايه نكونوا في الجانب الاول، اطعتني فيما اريد اعطيتك ما تريد. يعني ايه، وحتى مش بيعطيني على كيفي انا، كما قلت لكم نؤتي منها من نشاء لمن نريد. هي يعني ايه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. شفتوا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بعتالي بيدك الخير. هذه النقطة الرئيسية اللي يلزم نركز فيها. ربي ما يمنعش عليك الحاجة، انت ماشي في ثنيته المستقيمة، مش بيمنع عليك هكاك. يعني ها انا ما عجبتنيش بلقطة عليك السبالة، كما قال واحد من فيه واحد قال يعني كان يعتف هو ربي سبحانه وتعالى وكله باش يعني الناس تجيب له فلوس وهو يوزع. مرات وفلان قال له انت يا تعمل لي الحاجه هذه اللي نحب عليها ولا نعطيك صدقات. قال له صدقات مش منك، يعني انت صدقات ربي، انت عاملك سبب. قال له انا نقطع عليك سبالت ربي، انا نقص عليك سبالت ربي. شفت يعني الجهل متاع الكلمات والالفاظ اللي تتقال. صدقوني انا وقت اللي سمعت هالكلمه هذه، كيفاش انت، شكون انت اصلا؟ شكون انت؟ تي احنا نحمد ربي عز وجل ليلا نهارا اللي ربي استعملنا، ونقول اللهم يا ربي استعملنا ولا تستبدلنا، يا ربي استعملنا ولا تستبدلنا، يا ربي استعملنا ولا تستبدلنا. احنا نحمد ربي اللي حطنا ربي بش يعني. حتى شوفوا، تو انا ما عنديش مثلا فلوس وهكا عنده فلوس، جاني قال لي خذي وصلي هذه الامانه، انا استعملني ربي. شفتوا انا قلت لكم راهي الدنيا بالنسبه للدنيا تجي ركعة عند ساقيه الشخص المؤمن، الواه ركعة عند ساقيه، خاطر هو متاع رب الكون، والدنيا هي في النهايه ملك لله عز وجل. مش بشيء، راهي مش ضروري تكون في بهرج وزينه هيك زخرف وكل هيك، ظاهر الحياه الدنيا. احنا نحب العمق متاعها انك تعيش راضي، تعيش مرتاح. فهمتوا حقيقتها مجرد متاع. انا وقت اللي ناكد ونقول راهي الدنيا هي مجرد متاع، مجرد يعني ايه وسيله، يا اما بتوصلني للجنه والا بتوصلني للنار. فما نخلوهاش هي اللي تولي هي الاساس ونجري وراها، والدنيا يعني تكون كانها يعني ما ورايش حياه اخرى. وبعتالي نقول انا مؤمن، وبعتالي نجي وقت الصلاه يعني وقت هيك الخمار بالك شعره تطلع. انا راهي مش ضد هذا الحاجات، انا مش ضد انك تحافظي على لبستك وتستري روحك وما تخليش شعره تبان وكل. انا يعني مش يعني انا معاه، بس ولكن مع هذا نحب نكون يعني قلوبنا نظيفة. شوفوا احنا كيما قلت لكم ديما لازم كفتين ميزان، اعملوها في بالكم، ديما كفتين ميزان. ولازم مش واحدة ترجع الأخرى، ما نقولوش انا قلب نظيف ونهبط كفة القلب نرجعها ونولي نعمل المبادالي، نلبس معري وما نصليش في وقته كيما نحب، ونقول لا انا قلب نظيف، وفي نفس الوقت ما نتمسكش بهاك اللبسة وصلاة في وقتها. تعرفوا صلاة في وقتها باهي، حاجة باهية، أما ما نهملوش الحاجات اللي معاها. أنا مرة في قلالة وقت اللي كنت قري ساعتها في خمسة في سنة من السنوات، المهم قري في ابتدائي، ولد جاني عظمة مكسرة في محفظته. نسيتي هو حل محفظته، العظمة عملت ريحة، أنا ما نشمش. أنا الحمد لله رب العالمين يعني أنعم علي بنعمة ما نشمش، طبعا يتفكروني الناس دي ما كان في الحال الريحه الخايبه صاحبتي الكل اذا ريحه خايبه يقولوا ارتحتي ام اذا ريحه باهيه سيخلوني على جنب باهي. المهم قلت لهم مش في شفت قلت لامك وين؟ قال لي تعب في قيام الليل وتجي صبح ترقد تصلي الفجر وترقد. اللي مشى للمكتب مشى واللي جاء انا ما نعرفش عليها شنو ظروفها يعني. انا سمعت من الولد وبعثت لها جي ما جاتش لمحله. باهي انت ك ك كانسانه يعني حطك ربي يعني باش تصلي لو وكهو يعني. هو حتى النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو نبي ما قعدش يصلي برك عاش حياته كلها يعني راضى زوجته ومشى يعني راضى أصحابه ومشى مع هذا ومشى هذا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا الإمام مالك ولعلي أختم بهذا هي الدنيا معناها يعني فيها ياسر هي واسعة والكلام فيها واسع. به لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سيدنا مالك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه قاعد تعرفوا الإمام مالك هو إمام المسجد النبوي يعني كان في مسجد المدينة كان يقعد يعطي في دروس تاعه وقبر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ربي أوردنا الروضة الشريفة يا رب في الدنيا يا ربي أوردنا الروضة الشريفة وإن شاء الله نطوفوا بالكعبة وتكون عمرة وحجة مقبولة يا رب ومغفور لنا فيها يا رب العالمين وإن شاء الله أوردنا على حوضه عليه الصلاة والسلام يا رب يا رب. طبعا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جولة شباب تعرفوا ديما عنفوان الشباب الدنيا هذه هي ك ك ك كدنيا تتجسد في الإنسان يبدأ صغير مازال عنده طموح وحركة وما عارف شنو يكبر حتى يبعتالي ما عاش في حركة. هي الدنيا هيك هي راهي كانت ترجع للقرآن وتشوفوا كيفاش ربي عملها وكيفاش عمل مقارنة بينها وبين الآخرة وكيفاش حاجة يعني سبحان الله. فالإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه شنو قال؟ جولة مجموعة من الشباب قالوا له يا إمام لقد خالفت السنة. طبعا يقولوا له خالفت السنة حاجة كبيرة. ابكى قالهم كيف ذلك؟ قالوا له كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مكانك يعني يعلم في الناس يجلس مكانك ولكنه مع ذلك يخرج للجهاد. انت اقتصرت على تعليم الناس فقط ما تخرج للجهاد. ابكى وقال لهم لقد ان شاء الله هذه الكلمات هذه ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ان شاء الله تلقى صدى في انفسنا جميعا. شوفوا ايش قال لقد فتح الله لي بابا الى الجنه كرهت الا ادخل منه. فتح الله لي بابا الى الجنه كرهت الا ادخل منه. كل واحده فينا ربي اعطاها باب باش تدخل به للجنه. كل واحده فينا اتفقنا هاك الباب هاك كل واحدة فينا تلوج عليه. طبعا مع العبادات المفروضة يعني مع العبادات الصوم والصلاة والزكاة والحاجات هاك خاصة الإنفاق راني نقول ونعاود إن شاء الله مرة أخرى نحكو على الإنفاق. مع هاك الحاجات هاك كل نزيدوا معاهم نلوجوا في الدنيا هذه شنو الباب اللي مفتوح لي باش ندخل به الجنة وإن شاء الله يا ربي نردو كلنا الجنة. آخر آية باش نقولوها هي إيه؟ رب سبحانه وتعالى قارن بين الحياة الدنيا والآخرة في برشة مواضع. تو نستحضر من شو اسمها آية القصص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها في الدنيا هذه. هي يعني الآية هذه تقريبا تلخص اللي هرتلت كل من بداية تلخص الآية هذه الكلمة. وسبحان الله جد في الختام الحمد لله على توفيقه به فما أوتيتم من شيء أي شيء أنت مازال في الدنيا هذه مازال ما دخلتش في هاك قداش هو قداش 40 ذراع ولا قداش هاك كيش اسمه الكفن بتاعنا وبعتالي هاك القبر مازال أنت في الدنيا ما زال أي حاجة جاتك أي شيء ما أوتيتم من شيء هيك ولا لا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها متاع مجرد متاع وما عند الله خير وأبقى هيك ولا لا وما عند الله خير وأبقى. عند الله وين؟ عند الله وين؟ طبعا عنده في الجنة أكيد إن شاء الله يا رب يا رب تجعلنا من أهل الجنة. بعتالي ختام الآية ختام الآية أفلا تعقلون أفلا تعقلون. يلا عاد كلمة أخيرة وديما كلماتي الأخيرة راهي تكسر. كما قلت لكم بديت من أول بديت قلت لكم راهي إحنا أمة تاع علم، يزم كما قلنا الله أكبر، يزم نعرف أنا نلوه نقول الله أكبر، ويزم نكون على علم بالله عز وجل، ويزم نكون أنا على علم بالدنيا هذه. يقول رب سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا فيها علم، لازم نتعلمه، لازم نتعلمه، ولازم ما نسرعوش ورا الحاجات اللي تودينا للتهلكة، اللي يعني ايه تقصر تقصر تقصر اعمارنا قبل ما يعني ما نعيش هيك السعادة اللي ان شاء الله بنوصلها يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا على الاستضافة، رب الله يفتح عليكم ويبارك لكم يا رب وتجعل في ميزان حسناتكم. طبعا مفيد أختي أنت يعني تعرفي محبتي لك. الحمد لله ربي معنا على الخير في ميزان حسناتك، بارك الله فيك إن شاء الله يا رب يرزقنا إن شاء الله آمين يا رب، يرزقنا العلم والعمل به يا رب العالمين. آمين آمين آمين آمين. آية تختصر الكلام قلتيه ما شاء الله، ربي يبارك يا ربي يبارك فيك يا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صورة حديد هيك ولا لا؟ نعم ما شاء الحمد لله. تعرف أن أنا أنا قلت لكم أنا راني نرتجل، أنا منعرفش نحضر، حتى عملت روحي بنحضر ما قديتش، قلت روحي إذا باش نحضر بنولي بايخة على الآخر، ما نقدش اللي يعرفني يعرفني. من القلب إن شاء الله، من القلب للقلب إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. ومجلس مبارك إن شاء الله ربي يقذف في قلوبنا، معناها نفيقوا إن شاء الله نفيقوا. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أنا والله تعرفوا فرحتي مضاعفة ومزدوجة ومثلثة ومتربعة ومتعشرة ومتمية اللي ربي يجمعني بكم في هالأيام المباركة. سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. لعل إيه ربي يطلع على قلوبنا ويطهرنا ويطهر قلوبنا. طبعا هذا القلوب اللي لازم لازم لازم تصفى، ولازم ما ندخلوش فيها الدنيا، لازم ما ندخلوش فيها الدنيا. مش معنى هذا أنه نزهد فيها نهائي ولا، ولكن في نفس الوقت يعني ما نخلوهاش شغلنا الشغل. باهي جزاكم الله عني كل خير، رب ان شاء الله يفتح عليكم. وانا راهي الناس اللي تعاملت معاهم في قلاله في المباشر وفي ثلاث، طبعا ثلاث عداكو يعني ثلاث بها اللي تعاملت معاهم في قلاله وثلاث في المباشر واللي في غير قلاله وثلاث، راني اكن لكم كل حب وكل احترام، حب في الله واحترام، وان شاء الله ربي يجمعنا ديما على الخير وعلى موائد الخير. وشكرا يا مفيد، الله يفتح عليك يا ربي ويجعلك ديما فاتحه خير. واحنا نحبك في الله كل ما شاء الله، ربي يبارك فيك ان شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله على هذه النعمه اللي تلمينا سبحان الله احباب واخوات وفي سله الرحم، هذه فضل من عند ربي سبحانه عز وجل. ان شاء الله ربي كيما جمعنا هنا ربي يجمعنا في الجنه يا ربي ان شاء الله. ويعني ايه بالنسبه لسله الرحم نردوا بالنا ما نخلوش الدنيا تطغى علينا ونقطع سله الرحم. نعرفش قلتها في النقطة هذه، قلتها ولا ما قلتها، شرها يردوا بالكم. فيه برشة ناس يأثروا الحياة الدنيا على صلة الرحم، يقول لك أنا عمتي ولا صاي يقطعها نهائي. والله أنا نعرف أولاد في يعني وقت اللي قريت في المدرسة ابتدائي ما يعرفوش ليهم أولاد عم، أولاد يعني أباتهم أخوة، واحد ساكن الهيكة واحد ساكن الهيكة، والله لا يعرفوا، عرفوا بعضهم في المدرسة ووقت اللي يقروا مع بعضهم سنة ما عارش ربعة ولا حاجة، ما يجيش هذا يعني كل منافي للناس فعلا يقولوا الله أكبر. أي نختمها بالتكبير وإن شاء الله ربي يبارك لكم يا رب، وإن شاء الله ربي يعني يجعل الحب سبحانه وتعالى في قلوبنا أكبر حب، ويجعلنا يا ربي راضين محتسبين مقتدرين على أن نكونوا قادرين على أن نكونوا عباد الله الصالحين. يا رب يا رب قوينا. أي عزتي أستودعكم الله كملوا كبروا عاد بارك الله فيكم. كل مرة عملي علينا طلة يرحم والديك. الله يسعدكم. حتى انتوا عملوا علينا طلة في مناهج القرآن، انتوا في رحاب الآن واحنا عندنا مناهج القرآن، اعملوا علينا طلة وان شاء الله ديما ديما يا رب يجمعنا القرآن، هذا القرآن العظيم اللي والله العظيم مش لازم اسمعه، مش لازم نزيد نفتح موضوع، راهي انا بنفتح نفتح نفتح آه. نقول لكم جزاكم الله خيرا، يلا كبروا كيما بديتوا في التكبير، شكون اللي توا دورها في التكبير تكبر، وما تنسوش ما تنسوناش من صالح دعاكم، والله يفتح علينا جميعا ويعفو عنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الله يسعدكم يا رب، الله يسعدكم، الله يسعدكم، ربي جزينا جميعا يا ربي، يعني السامع والمستمع. الله يبارك لك. انا تعرف عاد كما قلت لكم احنا ما نختاروش في الدنيا هذه ولا حد اختارها، انتم فيكم اللي في فرنسا وفيكم اللي في تونس وفيكم، والحمد لله، لكن اللي تجمعنا مائده واحده، مائده القران، سواء في رحاب القران ولا في مناهج القران. يلا هاي السلام عليكم. معنا انا وياك جمعنا قسم نتاع القرايه، سبحان الله والحمد لله، وتلمينا يعني على يعني استني عاد رب سبحانه وتعالى الحمد لله يعني مده مده. اسمعي هذه ام وام، انا ما نعرفش انا من امتى، وقت اول ما جيت هنا مصر يقولوا فلانه ام، ما ينادوش بالاسم، يا ام يوسف، يا ام ما نعرفش، يا ام محمد، نقول انا احنا في تونس ننادوا بالاسامي. تو تفاجات بكم، من وين جتكم ثقافه هذه ام رشيد؟ انت ام رشيد شكون؟ قولي لي. ام رشيد انا وسيله مجاهد، انا انت تعرف صوتك جاني كيما شكون؟ اش قلت لك جمعنا القسم احنا مش احنا جمعتنا الطفولة عد. اسمعي توعد احنا يعني اخيات في الله كلنا، وجمعنا الحمد لله حب الله. شو اسمه يا ام رشاد يا وصيلة عد، انت قريت انا وياك، تتفكر ولا لا؟ اكيد تتفكري. هي قريتينا حتى القرآن أول ما قرينا كده كنتي، الحمد لله إن شاء الله في ميزان سنتك إن شاء الله والدي. الحمد لله الحمد لله. والله تعرفي لعلي نقول يعني كلمة، ربي إن شاء الله يسرنا أمور الناس كل، راهي القرآن بديناه الحمد لله الحمد لله، ربي بارك في بنات ثلاث، المجموعة اللي بدينا في ثلاث وتعلم